وطريقتهما، ولذا اختلفوا

فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة أفاده في التدريس. ثم ذكر ما يعرف به الحديث الصحيح الزائد ما يعرف به الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين فقال. بس هذا سيتكلم في هذا رمضان والحديث الصحيح خارج الصحيح. من أين تأخذ الحديث الصحيح؟ سوى الصحيحين البخاري ومسلم. أريد أن أتكلم عن هذه المسألة. وفي رمضان الأسبوع الموجود في الدنيا الآن مع دروس الإقراء